وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستحسان البدع فقال: من فعل بدعة يرى أنها من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وجاءه رجل ذات يوم، أعني الإمام مالكا الذي لا يفتى ومالك بالمدينة، جاءه رجل من المبتدعة فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. قال: ويحك، إني أخشى عليك الفتنة. وقال: أية فتنة؟ يقول الرجل: إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي. قال: ويحك، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الذين أحرموا من ذي الحليفة؟ ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.